أحب كل خليل قام ينصرها وله الثواب من الرحمن معهود لكن قومي قد اختلفوا على فرق والخلف غاية أهل الغي منشود الله فوق العلا رب ومعبود وهذه عقيدتنا يا شيخ محمود فعطل الله عن أوصافه حزب وشبه البعض والتشبيه مردود معاشر العمي عن درب الهدى مالا عودوا إلى النور من ظلماتكم عودوا لا تركنوا لخواء أو لذي حسب فالكل يفنى ورب العرش موجود الله فوق العلا رب ومعبود جزاك الله خيرا يا شيخ محمود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ودربه إلى يوم الدين، أما بعد، مرحبا بالمشاهدين في كل مكان في برنامج لقاء العقيدة. نرحب بشعبنا وإخواننا في الجزائر الشقيقة، وقد أفردنا في قناة البصيرة الفضائية هذه الحلقات من أجل كشف مؤامرات هذه الطائفة الباغية التكفيرية المسماة بجماعة الإخوان المسلمين، وهي الآن جماعة إرهابية ولله الحمد في أغلب الدول العربية، ونتمنى إن شاء الله عز وجل أن تكون كذلك في الجزائر في أسرع وقت ممكن. نحاول في هذا اللقاء أن ندخل في الموضوع مباشرة فيما يتعلق به الإخوان ويتعلق به حزب التحرير ويتعلق به ما يسمى بالإسلام السياسي أو التيار السياسي الإسلامي أو الحركات الثورية الإسلامية أو مصطلحات كثيرة جدا جدا تحت مسمى الحزبية اتخذوها كوسيلة ضرورية من باب الضرورة للوصول إلى الحكم. فتكلموا عن قضية من أهم القضايا وهي قضية الخلافة، مفهوم الخلافة اللي احنا عايزين ننبه إليه سائر المشاهدين في كل مكان من العالم، وأيضا على وجه الخصوص المشاهدين في الجزائر الشقيقة حتى لا ينخدعوا بشبهات الإخوان، لأن هذه المسألة للأسف كثير من الناس حتى من الإخوان نفسه ضلوا فيها ولم يفهموها الفهم السليم. وقد يتعجب البعض يقول يعني احنا معقولة كل المشايخ على مدار 80 سنة والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان ما فهموش القضية وكانوا على ضلال ومذهب الإخوان على ضلال، عشان حد يجي يقول لنا دلوقتي انهم كانوا على ضلال والحق في كذا وكذا وكذا زي ما هنسمع ان شاء الله عز وجل. انا عايز اقول لك ان المسألة كانت واضحة جدا جدا، بس ما حدش منتبه لها. انت لما تقول لأيام حسن البنا مثلا مؤسس الإخوان، ايه الفرق بين أنصار السنة وبين جماعة الإخوان؟ هو نفس الفرق بين جبهة علماء المسلمين أو اتحاد علماء المسلمين اللي أسسه العلامة ابن باديس في الجزائر وبين جبهة الإنقاذ اللي موجودة هنا. الاثنين موجودين، الكلام ده قبل ما تخترق جبهة أو اتحاد علماء المسلمين في الجزائر، وقبل ما تخترق أنصار السنة هنا وتبقى شبه الإخوان وكله يبقى شبه بعضه. ما هو ده من ضمن الكوارث اللي حصلت، عدم التمييز بين المنهجين. وسببه برضه قضية الخلافة والحديث عن قضية الخلافة، بس كانت ظاهرة في أنصار السنة تحت مسمى تأصيل التوحيد في نفوس الناس الأول. هذا هو الذي يجعل الإنسان يحقق ما خلق من أجله وسيلة وغاية اثنين. لكن عند الإخوان المسلمين بالشبهات اللي انت هتشوفوها اللي كاتبها علي بالحاج وجماعته تحت عنوان تنبيه الغافلين وإعلام الحائرين بأن إعادة الخلافة من أعظم واجبات الدين، هذا الدين لأبي عبد الفتاح علي بن حاج، الكلام اللي كتبه هو اللي كتبه عبد الرحمن عبد الخالق، هو اللي كتبه حسن البنا، هو اللي كتبه السيد قد، هو اللي كتبه القرضاوي، هو اللي كتبه كل الضلال بتوع الإخوان المسلمين. انحراف فكري حقيقي، ضلوا ضلالا مبينا. ولذلك احنا بنقول دلوقتي الشعب الجزائر عايز يفهم الحقيقة والمسلمين عايزين يفهموا الحقيقة، حتى الإخوان نفسهم ممكن واحد منهم كان إخواني طبعا أعمى في الغالب البصر والبصيرة، يعني هو مبرمج خلاص، طالما إخواني يبقى متبرمج، ما حيعرفش مفتاحه عند الأعلى عند المرشد الأعلى، إنما هو كإخواني يفكر يحاول يقول لك أنا هبحث وأدور أشوف الحق فين أتبعه. لا، الإخواني شخصية تعودت على أن تكون شخصية يعني يفعل بها ولكن ليست فاعلة، فالمرشد يقول لهم هم ينفذوا. ولذلك طلع مصطلح الخرفان اللي تناقلوا عامة الناس بتلقائية عجيبة جدا جدا جدا، وهو يصدق عليهم فعلا. وانا بقول لك خرفان ومعيوبة كمان، يا ريتها خرفان تنفع، واحد يجيبهم يمين واحد يجيبهم شمال، لكن هم ليس لهم الا ان يقدموا للذبح ليؤكلوا من قبل المسؤولين عنهم. يعني من ضمن الحاجات المضحكة اللي نذكرها ان احد الناس كان حاضر في رابعة من الجماعة اللي هم ايه ما لهمش شغلانة، كان بلطج من البلطجية، فبيحكي الكلام ده هو كواقع يعني. فبيقول ان هو وهو في رابعة اتفقوا مع ناس زيه كده كتير هياخد 50 جنيه ووجبتين في اليوم، ولو كان له نشاط اكتر هياخد 100 جنيه ووجبتين في اليوم. الكلام ده يعني حصل قبل فضل الاعتصام بيومين او ثلاثة. فلما دخل في وسطهم جوه هناك في الاعتصام بتاع ربعة، ف لقى هتافات زي ما انتم عارفينه كده يعني، فوصل الامر الى الصدام. فبيقول ان عصام العريان والبلتاجي والجماعة دول يقولون ايه، هيا يا شباب تقدموا الى الصفوف وجاهدوا في سبيل الله، وكل واحد حاطط الجلابية بتاعته دي الجلابية بتاعته في سنانه ورايح في الناحية التانية. فالراجل ده بيقول لها يا ولادي الذين بقى انتوا سايبيننا نروح نقاتل في سبيل الله وانتوا بتجروا الناحية التانية، طب احنا جايين معاكم الحقونه اخبارك ازاي، وخد الشباب كلهم وراحوا وراء هؤلاء. فبيقدموا الناس وقود وهم اول من يفروا، ان تعامل الاخوان على ان ما فيش واحد منهم يفكر، هو يقاد، نعم يقاد، ويجيز كل الوان الكذب تحت مسمى الجهاد وإقامة الخلاف. يعني من ضمن الحاجات الغريبة اللي نذكرها ان اغلب قادة الاخوان هربوا واتمسكوا مش في ميدان ربعة، اتمسكوا خارج ميدان ربعة، واغلبهم الان طفشانين برا، او ياهم قطر في جزيرتها اللي موجودة بتلم كل المتربية والنطيحة وما أكل السبع، وتركيا زي ما انتم عارفين بشذوذها وفجرها الذي يعني يقوم به أردوغان. طب ليه ايه هرب ازاي دي يعني؟ يعني ازاي خرجوا من الاعتصام وسابوا الناس يقتلوا بهذا الشكل وبعد كده يتجروا بهم؟ واحد من الناس بيقول يعني انا يعني كنت بشتغل عامل اسانسير في المستشفى اللي جنب ربعة، احتلوها، جم احتلوا المستشفى غصب عن اللي فيها وطردوا اللي فيه، راضيين ان انا اخرج وامشي، لان لو خرجت ممكن تيجي رصاصة تموتني، او انني مثلا اتحرك براحتي زي ما كنت بتحرك. فكنت بشتغل عامل فين؟ في الاسانسير. قلت افضل مكان اقيم فيه ليل ونهار الاسانسير. فبقول في يوم انا ركبت لقيت ايه؟ لقيت اتنين كبار كده يعني ناس بيركبوا في الاسانسير، راجل وواحده ست، بس الست كبيره برضه فرع ولابسه النقاب. فالمهم بيقول ايه؟ بيقول انا راكب الاسانسير لقيت حاجه غريبه قوي قوي. لما طلع قالوا اطلع الدور السادس، فطلعنا عند الدور السادس، فقبل الدور السادس قالوا له بص في الباب، فبيبص في الباب، فهو بص من طرف خفي كده، فشاف مين؟ الاخت بتقلع النقاب. فقام الدور قال لا ازاي الاخت اللي طلع النقاب طلعت مين؟ طلعت راجل، راجل بلحية. فالاخ ده عرفه، قال له انت عصام العريان، كان لابس النقاب في الاسانسير، عصام العريان. المهم فالاخ اللي معاه قال ده الحقيقه، ده الراجل ده هيعرفنا، خدوه. خدوه حطوه في اوضه مغلقه كانوا بيلموا فيها المساجين بتوعهم في ربعه، وفضل الراجل قاعد لغايه ما جه واحد ابن حلال فتح له الباب، وما هوش عارف ان بيفتح، ان كان ساعتها الاخوان طبعا اللي طفش واللي كده، والراجل ده خرج من هذه الغرفة اللي موجودة في المستشفى، إنما الغرف التانية اللي موجودة تحت المسجد حاجة تانية. أنا بس عايز أقول لكم كمثال على هؤلاء وأساليبهم تحت مسمى الخلافة. يا دي الخلافة. وبعدين ناس بقى حتبالي يقول لك ما فيش حاجة اسمها خلافة ولا كلام على الخلافة، الكلام ده خلاص بح انتهت راحت، ما عادش في حاجة اسمها خلافة ولا الكلام على الخلافة ولا يجوز نتكلم عن خلاف. فانت لما تيجي ترجع القرآن تلاقي القرآن مليان خلاف والكلام عن الخلاف. فواحد يقول لك يا جماعة أنا دماغي خلاص وصل لدرجة صعبة خالص. تعالوا نقرأ مع بعض اللي كتبه علي بن حاج، علي بن حاج، مش عارف هم بيقولوا علي بن حاج ولا ابن حاج، فخلينا على معرفنا علي بن حاج، بالحاج بالحاج. بقول تنبيه الغافلين وإعلام الحائرين بأن إعادة الخلافة من أعظم واجبات الدين، هذا الدين. شوفوا بقى إزاي الشخص لما يقرأ كلامهم يفتن. وحبين لكم بقى إزاي تمسكه وتبين ضلاله وتقول له كفاك تضليلا وكفاك تخريبا وكفاك تضييعا للبلاد. لا البلاد عندنا مستحملة ولا في الجزائر مستحملة ولا في المغرب مستحملة. وأنا بقول خطاب برضو للشعب المغربي أنه ينتبهوا إلى هذه القضية لأهميتها. إحنا بنكشف الإخوان كشف كامل في أكبر ما يمكن مما فعله حسن البنا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. الحجة بتاعتهم الأصلية عادة الخلافة وبيان بطلانهم في ذلك. إحنا قرأنا كلامه ويقول لا شيء أروع للنفس وأقر العين والأسد للصدر من أن نرى الشباب يعملون في حماسة منقطعة المثيل لإحياء السنن المندرسة. بسم الله. وقمع البدع المنكرة المنتشرة هنا وهناك، ألا فطوبى لهم وحسن مآب. الكلام جميل، إحياء السنة بتعريف الناس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم من خلال ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عنه، من خلال ما جاء في كتاب الله، إن صح الحديث فهو مذهبي، كل العلماء اتفقوا على ذلك، الخبر في كلام الله يصدق والأمر ينفذ. تحس بقى ايه ان علي بالحج بيتكلم باحياء السنة وقمع البدعة، حاجة كويسة قوي. ايه الغبر اللي على كده يعني؟ واحنا معاه في دي والاحياء السنة وقمع الايه البدعة. لكن تعالى اصبر وما تستعجلش، ما هم بيستدرجوا الواحد كده في الاول وبعدين يجيبوا الفكرة حسن البنا في النهاية وضلالات حسن البنا. ولو انهم شمروا عن سعد الجد لاحياء فرائد الدين العظيمة والتي لا قيام للدين إلا بها لجمعوا بين فضيلتين. إحياء فرائض الدين العظيم. إيه هي فرائض الدين العظيمة؟ هنا بقى بداية الكلام، وطبعا أصدق على الخلاف والخلافة والكلام على الخلاف اللي حسن البنا خرب دماغهم بها، وأنا ما أتكلم على الخلافة عشان ما حدش بقى الجماعة اللي هم قاعدين بتوع الميليشيات الإخوانية اللي قاعدين على النت وجريدة الشروق وموقع الشروق وقناة الشروق وكل البوق الإخواني، حتى واحد اتصل عليه من الجزائر قال لي إن قناة المغاربية اللي عاملها علي بن حاج قناة المغاربية، فهذه القناة قناة مفسدة في الأرض، قناة من أصحاب الدعوات الهدامة الذين يقومون عليها من المبتدعة من الإرهابيين التكفيريين، فاحذروا منها وانتبهوا لها. إيه هو واجب الدين بقى العظيم ده؟ إحداهما أعظم من الأخرى أجرا وأنبل قدرا، بل ولا قيام للثانية إلا بالأولى، وكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على إحياء الفرائض التي طمس معالمها اليهود. فإذا وفق إلى إحياء تلك الفريضة حمد الله كثيرا. بقول في فريضتين كل واحدة أقوى من الثانية، هو طبعا بيتكلم برضو على إحياء فريضة الخلافة، عايزين نشوف الخلافة دي فريضة ولا إيه، نظامها بالضبط ووضعها إيه، وإيه هي ماهية الخلافة والحديث عن الخلافة. فضرب مثل بحديث الإمام مسلم، حديث البراء بن عازب اللي جاء في صحيح مسلم عن البراء بن عازب، ده كلام علي بالحاج اللي بيضلل به الشباب في الجزائر وفي المسلمين كلهم، لأن برضو نفس الكلام ده بيقوله حزب التحرير، وده خطر كبير أنا بحذر منه كل الجهات الأمنية اللي موجودة في الدول العربية. حزب التحرير هو قاسمة الظهر، هو العملاق اللي حيجي في الايام اللي جايه بعد سقوط الاخوان وزوالهم، هو العملاق اللي حيركب الاخوان بصوره اخرى، فانتبهوا لحزب التحرير. البراء بن عازب رضي الله عنه قال: مر علي النبي صلى الله عليه وسلم، او مر على النبي صلى الله عليه وسلم يهودي محمما مجلودا، فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجده الرجم، يعني حد الزاني المحصن الرجم، وطبعا ده نفس اللي نزل به الإسلام ونفس اللي موجود في التوراة حتى الآن، ونفس اللي ملزم به النصارى حتى الآن، لأن النصارى حد الرجم موجود في التوراة لغاية النهاردة، وإحنا طلعناه في كتاب ثم شتان، وطلعنا النصوص اللي موجودة في التوراة اللي كان اليهودي بيخبيها علشان الرسول عليه وسلم واللي معاه ما حدش يقراها. فعبد الله بن سلام قال له ارفع ايدك. نعم. قال لا، ولولا انك نشدتني بهذا لم اخبرك. نجد الرجل ولكنه كثر في اشرافنا، فكنا اذا اخذنا الشريف تركناه، واذا اخذنا الضعيف اقمنا عليه الحد. قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، فأمر به فرجم. المهم علي بالحج ده بيقول إيه؟ فيا فوز من عمل الإحياء الفرائض العظام والسنن الشريفة معا. ولا شك، ده الكلام بقى الخطير اللي عايزين نتكلم عنه في هذه المسألة. علي بالحاج بيقول أهو الرسول أحيا سنة، طب ده علاقته إيه بخلافة الإخوان المسلمين؟ بيقول ولا شك عند أهل العلم أن أعظم الفرائض التي ينبغي أن نعمل جاهدين على إحيائها والتذكير بعظيم شأنها، إذ بغيرها لا قيام للدين ولا للدنيا. وده أول كذبة قالها، بيقول إذ بغيرها لا قيام للدين ولا للدنيا، ده كلام حسن البنا. اللي هو الإسلام جعله دين ودولة، والإسلام مش كده. الإسلام مش دين ودولة بحيث أجعل الوصول للكرسي من الإسلام أبدا، بل الإسلام دين لقيادة البشرية جميعا وقيادة جميع المستخلفين. لعل النقطة دي أو الكلمة اللي نقولتها دي هي اللي هنرجع لها في الآخر. الضلال اللي وقع فيه حسن البنا في مسألة إن يقول الإسلام دين ودولة، فجعل قيام الدين لا يتم إلا بوجود الكرسي، فأصبح الكرسي غاية منشودة عشان يقام الدين، مع ان الحياة وسيلة والدنيا كلها وسيلة الى الاخرة، دار ابتلاء وامتحان. فحرص على الكرسي في حد ذاته في الاسلام منهي عنه، بل النبي عليه الصلاة والسلام حذر منه فقال لا نولي هذا الامر احدا سأله ولا حرص عليه. والزهد في الحياة يجعل الانسان يخرج الدنيا من قلبه ويضعها في يده مهما كانت قيمتها. لكن اللي بيحصل من الإخوان العكس، أنهم يقاتلون على دنيا لا يقاتلون على دين. واللي يقولك أن الإخوان بيقاتلوا على دين هو ده الكذب اللي احنا عايزين نكشفه لنا. يعني علي بالحاج بينصب على الشعب الجزائري وبيقول له احنا بنسعى إلى الثورة على الحكومة الجزائرية وتضييع الحكومة الجزائرية من أجل الدين. لا، مش من أجل الدين، لأن الحكومة الجزائرية ليست كافرة، لا الحكومة ولا الشعب، إنما هو شعب مسلم ودولة دينها الإسلام، حتى وإن كان في تقصير. لكن كنك تعتبر إن كله كافر وإنك لازم توصل للكرسي مكانه عشان تقيم الإسلام، ده في حد ذاته مصيبة. لكن ده مش لسه الكلام اللي هنتكلم فيه بالتفصيل، الامر جاي، بس انا عايز بس ابين لك. اما واحد يرى الكلام ده هو فحيمر عليه قوله اذ بغيرها لا قيام للدين ولا للدنيا الا وهي فريضة الخلافة، دي هتعدى على ناس كتير وحيقول لك الكلام ده مظبوط، والكلام ده له مظبوط ولا شيء من هذا القبيل، هنتكلم عنه بالتفصيل. طيب، الخلاف على منهج النبوة كيف لا، وقد قرر علماء الإسلام وأعلامه أن الخلافة فرض أساسي من فروض هذا الدين العظيم. فهو يقول لك إيه الخلافة فرض من فروض هذا الدين العظيم؟ يعني أنا واحد غلبان في الجزائر، إزاي إنني أجيب رئيس وأحطه على الجزائر؟ شوف بقى الإحساس اللي بيغذي الإخوان في الشعب كله. يقول لك الخلافة فرض أساسي من فروض هذا الدين العظيم. على مين؟ فرض على مين؟ هقول لك علي وعليك وعلى كل واحد. طيب فرض علي ربنا كلفني بيه، قال لي يعني إذا ما نصبتش رئيس عادل وفيه مواصفات الإيمان المطلق اللي ما فيش فيه ولا غلط، يبقى أنا في الحالة دي آسف، ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبني. ربنا بيقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا أتاه إلا ما أتاه. فهيقول لك آه ممكن لو الشعب كله نزل في الشوارع وفضل قاعد في الميادين وقعدنا للجيش والشرطة قلنا مش ماشيين مش هنرحل هو يرحل، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، حرية عدالة عيش طعمية عدالة اجتماعية. لو احنا قعدنا في الشوارع، ما هو ده اللي بيسموه الحراك الثوري، الوقت الإخوان شغالين على النغمة دي، يقول لك ده اسمه الحراك الثوري، والحراك الثوري متواصل، وحصلة الحراك الثوري النهاردة كان فيه مظاهرة في جامعة كذا ومظاهرة في كذا، وفيه بيسموها الشغل النصب بتاع قناة الجزيرة واللي معاهم سلسلة بشرية، يقول لك فيه سلسلة بشرية. وطبعا احنا شفناهم هم بيعملوا السلسلة البشرية، يجيبوا اتوبيس ولا اتنين ينزلوا على طريق طويل ويوقفوهم وكل واحد ماسك صورة للمرسي ولا إشارة رابعة، ويجي ولد بعربية ولا موتوسيكل يصورهم كلهم لغاية ما يخلص، يقول لك مباشر من كذا، وبعد ما يخلص كل واحد 50 جنيه 100 جنيه 50 جنيه 50 جنيه او على حسب اليومية، اركبوا يا جماعة يلا عشان نلحق نعمل ايه مظاهرة في المركز الثاني، ويمشي يقول لك سلاسل بشرية والحراك الثوري مستمر، وحنشتغل في الثورة والحراك الثوري، وحيفضل قاعدين على كده. أنا بقول لهم بقى ادعوا واشتغلوا في الأزرق، لكن دعاكم كله في ضلال. اللي بتعملوه ده تزوير وليس طلبا للإسلام ولا معنى الخلافة اللي ورا في القرآن، لأن احنا برضو الشعب الجزائري والشعب المسلم في كل مكان والشعب العربي كلهم بيقولوا عايزين نفهم حكاية الخلافة ديت من أصلها. طبعا اللي تابع قناة البصيرة هيبقى من بدري، يعني من حوالي سنتين مثلا، هيلاقي ان مفهوم الخلافة اللي اتكلمنا عنه في قناة البصيرة واضح بملاذ ومجال الإنشاء. هو ليه الإخوان بيخافوا يكلمونه؟ ليه الإخوان مش عايزين يجيبوا سيرتنا؟ لأن هو لو كلم هيتفضح. يعني قوة الحق بفضل الله عز وجل احنا بنتحدى فيه كل الإخوان، وده ملف شائك ما هو سهل، لأن انت بتتحدى مين؟ بتتحدى قيادتهم، بتتحدى اللي قاعد يتكلموا لغاية ما صدعوا الناس وصدعوا رؤوسهم. الدور ده هو ما هيعرفش يقوم به قنوات التيك شو ولا الناس اللي موجودين، لان ده عايز تخصص وعايز دراسة وكشف القضية تقدر تقف قدام اي واحد وتقول له انا بيني وبينك الحجة، اقنعني وانا اقنعك، واحنا كلامنا بفضل الله عز وجل. اللي هنقوله للشعب الجزائري بسيط جدا وسهل جدا في موضوع الخلافة، عشان تميز معنى الخلافة اللي ورد في القرآن وإنها مش بتاعت الإخوان أبدا. فكر الإخوان فكر ماسوني مارق، فكر خوارج أرادوا أن ينقضوا على الكراسي في بلاد المسلمين وفعلوا، مش ما فعلوش، لا، قعدوا يخططوا طول عمرهم علشان ينقضوا على مصر وعلى حكم مصر وبقية البلاد العربية. بس سبحان الله كل مخططاتهم الفاشلة وحركتهم الآثمة الماسونية الفاجرة اللي خططوا فيها في السر وعملوا خلافة باطنة ما أن وصلوا إلى حكم مصر حتى كشفهم الله وفضحهم على رؤوس الأشهاد وأنهم لا يريدون إلا الكرسي والسيطرة على البلاد وفقط، لا يراعون شعبا ولا دولة ولا حرصا على بلد وعلى تماسك البلد ولا شيء من القبيل. طيب من معنا؟ الأخت اعتماد من المنيا. أهلا وسهلا يا أخت اعتماد. أهلا بيك. أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك، عايز أكلم الشيخ محمود. معاك يا أخت اعتماد، اتفضل اتكلم على طول. أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا بيك. أنا كنت مخدوعة في السنيين وكلمته قبل كده وقلت له، وبعدين القناة البصيرة دي معرفتهاش إلا الشهر دوت، شهر 12 بس عرفتها، نورتنا وبصرتني وعرفت الوحش من الحلو، وربنا يوفقكم إن شاء الله ويصدق خطاكم. الله يحفظك. حسبي الله ونعم الوكيل في البحيرة، وحسبي الله ونعم الوكيل اللي بيدمروا أعداء الدين. الله يحفظك يا حاج اعتماد. وحسبنا الله ونعم الوكيل اللي بيصور الإسلام، وربنا ينتقم منه وربنا يوفقكم. الله يحفظك. ربنا يخليكم لينا وربنا يخليكم وتنورونا. ربنا يبارك فيك ويجعله في ميزان حسناتك واختمنا وياك. ودايما الكفار كده وبيحرفوا القرآن، استكفوا من أحكم الحاكمين، البحيرة ربنا يستجيب منه الكذاب الفاجر المجرم. ربنا يستجيب لك ان شاء الله فيه يا رب. يا رب يا رب. انا حاجه القران وهذا عليه من النار. الله يحفظك يا حاج، وان شاء الله ربنا يبارك فيك يا شيخ محمود. ربنا هيبارك فيك. الله يحفظك يا رب. الله يحفظك. الله يحفظك. شكرا يا حاج، الله يكرمك ويبارك فيك، جزاك الله خير. شكرا يا اختي الفاضله، الله يكرمها، بتعبر عن احساس مصري صادق لمسلمه على الفطره. مش عاجبها طبعا الناس اللي بيخربوا في ديننا عن طريق برامج الراقصة والتخريب اللي بيعمله المجرم ابن البحيري ده، لكن ان شاء الله عز وجل ربنا يستجيب لها ان شاء الله، ونشوف فيه آية عن قريب. نرجع لموضوع الخلافة برضو، عشان الاخت اعتماد وكثير من عوام الناس يفهموا الموضوع صح. أنا صحيح أنا بدأ في الأول بقرأ كلامهم والفلسفة بتاعتهم وشغلهم، لكن أنا هبسط لكم المسألة إن شاء الله عز وجل، وحنبقى معاكم واحدة واحدة لغاية ما نوضح إيه معنى كلمة خلافة اللي بيتكلم عنها الإخوان، والخلافة اللي وردت في القرآن. بيقول اللي هو علي بن الحاج، علي بن الحاج طبعا أنتوا عارفينه وعارفين شكله أهو، يا ريت تطلع الصورة دي. بسم الله. بيقول كيف لا وقد قرر علماء الإسلام وأعلامه أن الخلافة فرض أساسي من فروض هذا الدين، فرض هذا الدين العظيم، بل هو الفرض الأكبر الذي يتوقف على تنفيذ سائر الفروض. يا عم الوقت انت بتكلمني عن ايه؟ بقول لك الخلافة يعني تنصيب خليفة يحكم العالم كله او يحكم بلاد المسلمين كلها. بيقول لك هو ده الفرض الاساسي من فروض الدين، يعني اتحول من احياء سنة الى فرض من فروض هذا الدين العظيم، بل هو الفرض الاكبر الذي يتوقف عليه تنفيذ سائر الفروض، وإن الزهد في إقامة هذه الفريضة من كبائر الإثم. فواحد يقول لك إيه؟ أنا عايز أطبق الكلام ده عملي، إزاي إنني لو لم أسعى إلى إن أنا نصب رئيس على البلد يحكم، أو على المسلمين كلهم، مش على البلد بس في مصر ولا الجزائر، لا ده على المسلمين كلهم، أبقاني آسم ووقعت في كبائر الإثم وضيعت أكبر الفروض. ده كمان يقول ايه؟ وما الضياع والتيه والخلافات والنزاعات الناشئة بين المسلمين كأفراد وبين الشعوب الإسلامية كدول إلا لتفريط المسلمين في إقامة هذه الفريضة العظيمة. يا حبيبي للدرجة دي الناس كلها بضياع وتيه بسبب ان ما فيش واحد يحكم المسلمين كلهم. طب وانا اعمل ايه؟ طيب ها ايه اللي في ده اعمله؟ كل واحد هيقول لك طب انا ايه اللي في ده اعمله يا علا فندي؟ فعلي بيه ابن الحاج هيقول لك تروح ورا حسن البنا. طب وحسن البنا يعني هيرجع الخلافة ازاي؟ هيقول لك احنا فعلا عاملين خلافة. حسن البنا هو الخليفة الاعظم المرشد الاعلى اللي هو مكانه دلوقتي محمد بديع، لان حسن البنا خلاص عليه من الله ما يستحق، ضلل الخلق ومات. اللي مكانه في الضلال الان المحكوم عليه بالاعدام، عشان كده هم هيموتوا ليه؟ ده خليفة المسلمين هيتعدم يا جماعة، الحق خليفة المسلمين هيتعدم يا رجالة. مين معانا؟ الاخ فوزي من المغرب، اتفضل يا اخ فوزي. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. الاخ محمد رضوان معك، اتفضل. والله شدي بهنيك على هاد برامي الحلوة وهاد اليقظة المسلمين وانتباهنا من هاد الإخوان المجرمين الذي فضحونا. أيوة أنا بعرفهم واحد واحد، كنت بشك فيهم من زمان وأنا بعرفهم، وأنا عشت في هولندا تاريخ زمان، وكانوا يأتوا لنا ويقول نحن الأمين وذوس كنا نطردوهم. والله راني كنا كان مقبرهم إن شاء الله في المغرب، لم يكونوا في المغرب إن شاء الله لم يكون. أما هذا الأخ البحيري أقول له لماذا تهاجم الإسلام ولم تهاجم الصهاينة والنصارى الذين يباحوا الزواج رجاله بالنساء وتحل لهم البغاء ويحل لهم، لماذا لم يهاجم هذه الأكياس؟ صحيح. أنا هو كلامي. السلام عليكم. عليكم السلام طوري، الله يكرمك ويبارك فيك. ربنا يحمي المغرب، لان المغرب الوقت برضه معرضه لنفس الخطر اللي موجود في الجزائر، بس الجزائر الان على وشك ان لم ننبه ويقف المخلصون بجوار شعب الجزائر ودوله الجزائر وحكومه الجزائر هتضيع الجزائر. والله الذي لا اله الا هو، ما وقفنا هذه الوقفة في قناة البصيرة إلا لإحساسنا بإخواننا المسلمين اللي موجودين في الجزائر والحفاظ على البقية الباقية من مؤامرات الأمريكان والإخوان. والله لا نبتغي فيها جزاء ولا شكورا إلا من رب العزة والجلال، أن نكون سبب في أن ربنا سبحانه وتعالى يرفع درجتنا ويكفر عن سيئاتنا بس. والقناة بفضل الله عز وجل ما هيش مسيسة وبتخدمش حد إلا أهل الإسلام وأوطان المسلمين وبلاد المسلمين والوقوف معهم، هذا هو الدافع الذي من أجله وقفنا مع إخواننا في الجزائر حتى نكشف مؤامرات الإخوان، لأن الإخوان خططهم أصبحت وشيكة للتنفيذ في حركات عمل ثوري عايزة الجهات الأمنية تعلي استعدادها بحيث تتابعهم بدقة وما تنتظرش في قضية إعلانهم أنهم جماعة إرهابية عشان تقطع لهم الخط خالص من دلوقتي قبل ما ينزلك الشوارع وقبل ما يعملوا مظاهرات ويكونوا مرتبين أسلحتهم ونظامهم وملتوفهم وكل حاجة. لا، انتقطع عليهم الخط من الأول كده، زي ما ربنا سبحانه وتعالى حفظ المملكة العربية السعودية بحكمة خادم الحرمين الشريفين لما أعلن الإخوان جماعة إرهابية. خلاص هو حيجي مع الوقت حيروح وحيروح، ولذلك هم الوقت اللي في حيصة بايص، كل واحد اخواني بيحاول يبين كاعلامي يعني هو مشهور وكده، يعني زي اسمه عبد العزيز الفوزان مش المفتي، لا ده واحد هناك اخواني محترق الكلام نجس في حق بلدنا وفي حق جيشنا وشعبنا. ايام ما مرسي غار في داهيه جاي دلوقتي يضحك على الناس يقول لا ده الاخوان بيهددوني، تلعب على مين يا فوزان؟ العب على حد غيري يا ابني. الاخ ابراهيم من الجزائر، اهلا يا اخ ابراهيم. اهلا وسهلا. تفضل يا اخ ابراهيم، حياك الله. شيخ حياك الله شيخ، والله نحب وخلاها الله يبارك فيك. احبك الله، زحمتني فيك. لا طول في عمرك شيخ. يا شيخ أنا بالأمس كلمتك وقلت له لو كان عندنا يا شيخ لو كان عندنا أمثلك 10 أو 15 في الجزائر يفهمون العقيدة الصحيحة والله العظيم هؤلاء والله العظيم الإخوان ما لبثوا أسبوع والله ما يلبثوا أسبوع لو كان 15 كيلو. وبالأمس الشيخ ما كنت تتكلم مباشرة بالأمس في قناة شروق كانوا مستضيفين واحد يسموه مدني مغراق صديق علي بالحاج وكان يقول باللي وهذا كان في الجبل كان في الجبل مع مع مع مع مع مع الجهادية ونزل وقال لهم عندنا جميع الحقوق لمالة لنا الحقوق المدنية وفي فيها الآن بالأمس اللي كنت تتكلم مباشرة كان في قناة الشروق نقسم نخدم له وكان يقول لنا الحق الآن باش رحنا نتشاور بس جميع القادة السابقين تاع الجماعة الإسلامية للإنقاذ باش يديروا مجتمع كبير باش يعاودوا يمارسوا النشاط السياسي ويعاودوا يدخلونا في دوامة وما نخرجوش منها الله يبعدهم علينا ما بعد السماوات على الأرض إن شاء الله والله يبارك فيك ونحبوك في الله يا شيخ جزاك الله خير في الله واللي ما نعرفه من قناة بصيرة من أول أسبوع حلت هذه القناة الله يبارك وما في علم اسمع لم يسمع هي بصيرة جزاك الله خير الله يكرمك يا أخي إبراهيم. يعني شوف بتوع قناة الشروق بيسعوا لتنفيذ مخططات الإخوان بكل قوة لأنهم عندهم زراع إعلامي كبير يعني قناة العصر وقناة المغاربية وقناة الشروق والمركز الإعلامي لقناة الشروق بوابة الشروق وما يتعلق بجريدة الشروق ومنتدى الشروق كل دول بيجيشهم الإخوان بملايين الدولارات من أجل الانقباض على شعب الجزائر وتقليب الرأي العام عليهم. أنا لما حسيت بكده قلنا لا دور قناة البصيرة إنها تتصدى لهؤلاء وتحاول تبين الحقيقة للشعب الجزائري وتكشف ألاعبهم وتحاول تاخد بيد البلد إنها ما يحصل لهاش اللي حصل زمان ولا اللي بيحصل الآن في ليبيا ولا في سوريا ولا في غيرها من البلدان لان عايزة وقفة لكشف خبايا هؤلاء لان هم لو كانوا على الحق احنا اول ناس هنقف معاهم لكن للأسف. الدكتور ادريس ابو هاشم يا مرحبا يا دكتور ادريس. السلام عليكم يا دكتور كيف حالك يا دكتور؟ ما سمعنا صوتك من زمان يا دكتور ادريس. كيف حالك يا دكتور؟ الله, الله يحفظك وبارك يا دكتور. على حسب المعتودة بالحاج يعني اذا ما فيش حراك ثوري ونرشد مظاهرات ولا نغير الحاكم أصبحنا مخالفين للدين يعني أصبح الناس المسلمين مخالفين للدين لغاية ما نجيب الخلافة. الخلافة عملها أكثر من الصلاة وأكثر من الصيام وأكثر من العبادة الخلافة وبس للفرض الأكبر ما أقول الأكبر. المهم هم الآن بيقولوا يعني في كلامهم السياسي إعادة الخلافة التي سقطت وطبعا بيسموا الخلافة العثمانية نسميها هي خلافة وطبعا العثمانيين ما عملوا خلافة ولا عملوا شيء. العثمانيين كانوا عبارة يعني يستولوا على الدول العربية يستولوا على مصر وعلى العراق والشام وعلى جزء من من من الحجاز وفرضوا سيطرتهم على البلاد وكانوا ناس محتلين محتلين صحيح كانوا محتلين كانوا جنودهم فرنسيين وضباط وكفرة ومسيحيين وأكبر فهم بيتكلموا على هذه الخلافة عاوز يحيلوا هذه الخلافة بتاعتهم اللي الخلافة اللي هي الأردوغانية العثمانية الفاجرة وده اللي بيتكلموا عنه زي ما انت قلت قبل مرة على انه بالنسبة لهم كل المسلمين كفرة يا دكتور بالحاجة ان الدين جديد ده كمان دين جديد يعني الخلافة اصبحت فرض من فريضة كبرى. اللي نبه انتباهي في كلامك امبارح يا دكتور لانه بالحاج بيقول ان الشيخ عبد الوهاب خرج على ولي الامر اللي هو كان العثماني لكن هو جاهل الخليفه العثماني الخليفه العثماني لكن هو جاهل لسببين. اولا نجد لم تحتل من العثمانيين ابدا نجد بالذات ملاش سيطرة أبدا العثمانيين صحيح نعم لا أبدا ولا دخلوها. العثمانيين دخلوا الحجاز نعم دخلوا مصر نعم دخلوا العراق نعم دخلوا الشام لكنهم الإنجليز ما دخلوا لأنه نجدي كان عبارة عن هي يعني منطقة صحراوية والقرى كل قرية ولا كل قبيلة بتحكم نفسها كانوا أمرا فيما بينهم. فالشيخ عبدالله لما ظهر ليعدل بعض المفاسد في جماعته ما نظهرنا على أحد ودعوة استمرت لغاية ما وصلت العراق وصلت كربلاء وصلت أماكن كلها. الإنجليز حقدوا على دعوة الشيخ عبد الوهاب وقاموا سلطوا العثمانيين ليعتدوا على الدعية وكانوا الجنود عبارة عن أطباء ومسيحيين ومزار يعني هم اللي اعتدوا على الدعية لكن ما هو خارج لأنه ما كانوا العثمانيين لم يستولوا على الدعية حتى يخرج عليهم الشيخ عبد الوهاب صحيح هم اعتدوا عليه. وبعدين لما سقطت بضرب الانجليز والفرنسيين الامير اللي كان يحكم رحمة الله عليه هم راوا خذوه وادوه لغاية تركيا واعدموه في تركيا ثم حاربوا دعوة الخلافة بالنيابة يعني نيابة عن بيسموها زمن دول التحالف الكبرى اللي هي فرنسا وبريطانيا. فانا بكلم هذا الجاهل بالحاج انه لم يقرأ تاريخ ويقرأ جغرافيا على أن العثمانيين كانوا غزاة استولوا على بعض الدول العربية ومشوا. فإذا أنت عاوز رجع الخلافة بتاعت أردوغان رجعها على كيفك لكن إحنا نعلم الفتنة الكبرى في الجزائر وأنا يتابع في الإسلام. انقطع الاتصال. كلام الدكتور إدريس طبعا واضح هو ابن بالحاج هذا بيضحك على الشباب بتاع الإخوان عشان يقبح صورة دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب والسعودية في نفوس الإخوانيين والشعب الجزائري. فبقول لهم إن السعودية قامت على دولة انقلاب على الخلافة العثمانية. أبدا ما كان للخلافة العثمانية سلطان على نجد أبدا. ده كان قبائل وكل قبيلة تعتبر دولة مستقلة بتقوم للشرائع اللي زي ما عايزة ما تقومش الشرائع هي حرة. الامر كان يعني اللي درس التاريخ بانصاف هيقول الحقيقه دي. فاعتداء العثمانيين على الدرعيه هو اللي خلى فيه رد فعل من الامام محمد بن سعود في ان هو يقف مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب في صد هذا الاعتداء. يعني المعتدى عليه اصلا هي دعوه التوحيد بتاع الشيخ محمد عبد الوهاب. لكن تعال شوف في المقابل هتلاقي ان الخلافه اللي بيتكلموا عنها كانت دولة احتلال شأنها شأن المماليك لما احتلوا مصر شأن الفاطميين اللي جم المغرب واحتلوا مصر والأمور لأنها حكمت بالقوة وأصبح الناس المستضعفين فيها تأقلم الناس مع الوضع وصاروا على هذا. لكن من ناحية الأصل أصلا الاحتلال نفسه جاي من العثمانيين. العثمانيين كانوا دولة صوفية هي اللي جابت النكسة للأمة الإسلامية وليس هذا محمد الفاتح اللي فاتح القسطنطينية هو اللي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الإشارة. ده كل الكلام ده كله الإخوان بيصنعوه علشان فكرة حسن البنا ما تبصش بس ده كان قصدهم إنه ما يخربوش فكرة حسن البنا. لأن أنت لو جيت تتكلم في الخلافة العثمانية والطعن فيها إيه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل إن فكرة حسن البنا اللي قامت عليها هتسقط على طول. ولذلك هم متعلقين بانهم حتى يعملوا اردوغان اللي بيبيح الشذوذ واللواط والمثلية وعامل فرح عنده يعني ربنا يعني ما يجعل الفرح ده عندكم ابدا يا رب. عامل فرح للقنصل الامريكي ياخد واحد من الشعب التركي مسلم عشان يلط به دكو خيبة يا بتوع تركيا. هو ده خليفة المسلمين. خلى علي بالحج يتكسف على دمه ويتلم كده وروح يقعد في تركيا من دلوقتي. لان الشعب الجزائري انا واثق تماما ان لما يدرك ألعبهم مش هيسيبوا ما طفشهم على تركيا هناك. اتلموا مع سلام عبد القوي ومحمد عبد المقصود وعلى كل الاخوان الهاربين من دلوقتي احسن لكم. يعني بيقول وما الضياع والتيه والخلافات والنزاعات الناشئة بين المسلمين كافراد وبين الدول الإسلامية وبين الشعوب الإسلامية كدول إلا لتفريط المسلمين في إقامة هذه الفريضة العظيمة وخير من وضع هذه الحقيقة والنتائج الوخيمة الناجمة عن سقوط الخلافة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في كتاب المسلمون والعمل السياسي. احنا كنا تطرقنا لهذا الكتاب وبينا ضلالات عبد الرحمن عبد الخالق، لانه اخواني سروري محترق من ضمن المشايخ، مشايخ الضلال ومشايخ السوء، اللي واحد بيقول يعني ما تتكلموش على المشايخ، امال نسيب لك عبد الرحمن عبد الخالق لغايه ما يخرب دماغك وتيجي تاخد لك رصاصه في الشارع وانت ماشي علشان انت نازل بالمولوتوف قاعد تحرق في الدوله. اسمه ايه اللي كان اسمه ابراهيم ده ولا اسمه، لا مش فاكر والله. طيب ضروري الفاصل يعني، ماشي فاصل وان شاء الله نرجع لكم تاني فانتظرون. الله فوق العلا رب ومعكم، احب كل خليل قام ينصرها، وله الثواب من الرحمن معهود. لكن قومي قد اختلفوا على فرق، والخلف غاية أهل الغي منشود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم بعد الفاصل. علي بالحاج في هذا البحث اللي مليان كله شبهات الشيطان، لان الكلام اللي بيقولوه ده محمل بكل شبهات ابليس، لانه حاطينه على فكره حسن البنا. فالشيخ عبد الرحمن عبد الخالق عامل كتاب اسمه المسلمون والعمل السياسي، طبعا احنا قرينا منه وكشفنا عبد الرحمن عبد الخالق وفضحنا افعاله الاجراميه، وعنده استعداد ان يضحي بمليون واحد مصري في سبيل عودة مرسي. ليه بقى ان شاء الله الخلافة راح؟ يعني واحد مصري من عرب الرمل من المنوفية قاعد في الكويت واكل اموال الكويتيين في بطنه هو والاخوان، وجمع اموال الخليجيين واشتغل عميل للاخوان المسلمين، الراجل جاي يقول للناس ان مليون واحد ضحوا بيهم بس يرجع مرسي. شوفهم تم تيجي يجزروك الاول هنا علشان نضحي بك الاول، يعني اخي بالك ازاي. لا هو يهرب هناك في الكويت ويقعد، لانه واخد جنسية كويتية على ما يبدو، وقاعد هناك في الكويت يرطع، وجاي يقول لك مليون واحد موتوه. فبقول المسلمون والعمل السياسي بيستدل علي بالحاج هذا الجزائري التكفيري الإخواني بكلام الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، بيقول: ولكن بعد سقوط آخر سلاطين آل عثمان سنة 1927 قبل قيام خلافة الإخوان المسلمين بقيادة حسن البنا بسنتين، سقطت الخلافة الإسلامية التي استمرت 13 قرنا من الزمان، وقابل المسلمون بذلك في بلاد إسلامية أوضاعا شاذة لم يكن لها شبيه طيلة القرون السابقة. أهم أوجه الاختلاف بين ما بين الأوضاع المعاصرة والماضي ما يلي. خلي برضو أقول لكم برضو نفس الكلام، الخلل في فهم مفهوم الخلافة بين اللي ورد في القرآن والسنة، وانتوا هتحكموا على الكلام ده بأنفسكم، وحنوضح ازاي ان الكلام اللي بيقولوه عبارة عن شبهات. والوقت علي بالحاج لو كان قاعد بتفرج انا عارف ان هيدفع في كبده وهينفجر من الملوتوف اللي جواه ومش قادر يتكلم ويقول، بقول ازاي الراجل ده هيقول ايه؟ اصبر يا علي، ده احنا هنبسطك على الاخر، اصبر بس عشان تعرف ضلالاتك واللي عملته في شعب الجزائر مش مكفيك ومش راضي تتهد ورايح تهد في شعب الجزائر تاني. على فكرة الجزائر الان بتمر بنفس المرحلة اللي مرت في مصر قبل 25 يناير لما خطط الاخوان مع الامريكان ومع الاخرين علشان يركبوا الثورة بتاع 25 يناير واستغلوها علشان يوصلوا للحكم. ده اللي بيحصل في الجزائر بالضبط دلوقتي، اللي هي الفترة فترة الثلاث اربع شهور اللي قبل الانقضاض على البلد. ولذلك انتبهوا يا شعب الجزائر ويا حكومة الجزائر. أهم أوجه الاختلاف ما بين الأوضاع المعاصرة والماضي ما يلي. إيه اللي حصل لما الخلافة راحت؟ المسلمين قبل الخلافة وبعد الخلافة. قولنا يا عم عبد الرحمن عبد الخالق أنت وبالحاج. بل قسمت أمة الإسلام إلى أقاليم جغرافية متعددة، كانت معظم هذه الأقاليم واقعة تحت سلطان العدو الكافر، إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وروسيا. يعني هي كانت أصلا محتلية أيام الخلافة. قال لا، يعني الخلافة وهي موجودة ما طردتش إنجلترا ولا فرنسا ولا إيطاليا ولا هولندا ولا روسيا، بل الخلافة ساعدت هذا الوجود. يعني الخلافة دي خلافة ايه اللي بتتكلم عنه؟ انت بتقول لما قسمت الى اقاليم جغرافية، انت دلوقتي البلد محتلة اصلا، كل بلد محتلة من المستعمر، فجاي تقول الخلافة قسمت. طب ممكن يكون الخلافة العثمانية نفسها هي السبب في ان توصل الناس الى حالة من الانحطاط الفكري والمعتقدات الوثنية اللي صارت في الأمة الإسلامية بسبب غباء السلطان العثماني وغباء ما دافع عنه، لأنها أي ما أصلا على الطرق الصوفية اللي موجودة هناك بتاع وحدة الوجود، اللي ضيعت معالم الدين وضيعت كل ما يتعلق برسالة الإسلام ومعنى الخلافة الحقيقي لأرض ربنا سبحانه وتعالى. فجاي يقول لك إيه؟ إن تسلط العدو، يعني مصر كانت محتلة من إنجلترا وفرنسا محتلة من بتاع ده، من بقول الجزائر محتلة من فرنسا، واسمه ايه ده ليبيا محتلة من إيطاليا، وهولندا وروسيا واخدين أماكن كتير، ياخد بالك إزاي؟ وكل بلد من البلدان يا إنجلترا يا فرنسا، يا إنجلترا يا فرنسا، والسلطان العثماني موجود. إيه كان سلطان طربوش هو ولا إيه؟ فجاي تقول لي إن لو راح السلطان هتقسم البلدان؟ طب ما هي مقسمة أصلا. أنت فين يا عبد الرحمن؟ أنت فين يا ابن الحاج؟ ده الخلافة اللي بتعيد كنتم هي اللي زادت الأمور تعقيدا وتقسيما، لأن لو كان نجح الإخوان لا قدر الله ولا أراهم الله عز وجل ذلك مرة أخرى، كانوا ناويين يقسموا كل بلد من البلدان تحت حكم الإخوان إلى ولايات صغيرة جدا جدا، وأجزاء صغيرة، مصر يقسموها سينة وشرق الدلتا وغرب الدلتا وفوق وتحت ووادي الجديد وحلايب وشلاتين، ويخلوا مصر قطع فتفيت. وكانوا بيركزوا على ضرب الجيش وعمل جيش إخواني إرهابي زي اللي كان بيشارك فيه محمد حسان وبيشارك في إعدابه. الأخ اللي بيقول لك أنت بتتكلم على المشايخ ليه؟ سبحان الله، أقام الكفار في كل إقليم حكومة تابعة لهم من أهالي البلاد ممن يطيع أمرهم ويستطيع أن يضبط الأوضاع في بلده. ده كله عشان الخلافة راحت؟ الخليفة العثماني راح يعني؟ هو ده اللي حصل؟ بس أنا بس بحاول أعيشكم الضغط النفسي اللي تقرأه لما أو تعيشه لما تقرأ كلام علي بالحاج وكلام عبد الرحمن عبد الخالق وكلام كل المضللين بتوع الإخوان المسلمين، لأن الخلافة في القرآن غير كده. وحتشوفوا ليه منهج ابن تيمية ومنهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومنهج السلف الصالح النقي الصافي المعتمد على الكتاب والسنة فقط، خبر يصدق وأمر ينفذ، هو ده اللي يخلي الأمة قوية، وهو ده اللي يخلي كل المسلمين في الأرض إن اتبعوه وبرئوا إلى الله عز وجل من هذه الأفكار البدعية والأفكار التكفيرية اللي ولدها حسن البنا وخرج من رحمه كل هذه الطوائف الضالة، دواعش وأنصار بيت المقدس وقعدة ومصايب سودة عليهم وعلى اللي بيعملوه، كل هذه الأفكار خرجت من رحم حسن البنا أسف. فاللي عايز أقوله إن القرآن والسنة غير الكلام ده خالص. أنت طبعا بتقولوا يعني إيه؟ يعني فيه خلافة في القرآن غير الكلام ده؟ غير الكلام ده خالص. لأن اللي بيقولوه ده بيشور فيه إلى معنى متوقف على مشيئة الحق سبحانه وتعالى لو طبقنا ما ورد في القرآن، وحنشوف الكلام ده. طيب أقول لك إيه، بدأ الكفار يستبدلون بالقوانين والنظم الإسلامية المطبقة في حياة الناس قوانين ونظما كافرة من عندهم. كانت الخلافة العثمانية بتطبق الإسلام وقائمة بحدود الإسلام على وجه التمام والكمال، وبلاد المسلمين محتلية محتلة من قبل كل عدو غربي صليبي من كل مكان من الاتحاد الأوروبي الآن، ومعهم الإنجليز اللي هم طالعين الآن في صورة الأمريكان. عمد الكفار إلى تغيير مناهج التعليم لإخراج أجيال جيدة تؤمن بالمفهوم الغربي للحياة وتعادل العقيدة والشريعة الإسلامية. طيب هنكمل. ألغيت الخلافة الإسلامية نهائيا وأصبح العمل لاستردادها والدعوة إليها جريمة يعاقب عليها القانون. يعني أنا عايز أقول لكم على حاجة، بعض الناس يقول لك حسن البنا بيسعى إلى إقامة الخلافة، فأنتوا بتساعدوا اللي بيقول لك إن إحنا اللي يقيم الخلافة تبقى جريمة. لا، أنت لا تسعى إلى إقامة خلافة، ولكن تسعى إلى تضييع معاني الخلافة اللي ورد في القرآن والسنة. ولذلك إحنا عنوننا لهذه الحلقات اللي وقفنا فيها مع الشعب الجزائري بعنوان شبهات الشيطان في خلافة الإخوان. شبهات الشيطان في خلافة الإخوان، لازم نطلع كل شبهة من شبهات الشيطان وتكشفوه. دي الخلافة اللي عنده. إيه الخلافة اللي عند حسن البنا؟ خلينا بقى كفاية كده إيه في الكلام اللي هم كتبوه، لأن كلام ماسخ. وغير كده كمان هنقرأ بقى كل يوم على موضوع الخلافة وإقامة الخلافة وأهمية الخلافة وواجب على المسلمين أنهم يقيموا الخلافة. إيه المشروع بتاع حسن البنا في الخلافة واللي ورد في القرآن والسنة عن الخلافة؟ إحنا فهمنا من كلام علي بن الحاج إن واجب على كل المسلمين، أوجب على كل واحد فينا كده، لازم ينصب رئيس يمسك بلاد المسلمين كلها، وإن ما عملش كده يبقى آسف ونضيع الفرض الأكبر في الدين. الكلام ده طبعا كذب. أولا لأن تكليف بما لا يطاق، فلو جمعت الإخوان مش موجود، وكان مراد الفقهاء من إقامة الخلافة هو ما يسعى إليه الإخوان في تنصيب سلطان. طيب المصريين عايزين يقيموا خليفة للإيه؟ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فكل واحد لأن هنقيمه إزاي؟ أنا أطالب بإقامة خلافة وعايز رئيس يمسك المسلمين كلهم. طب مين اللي انت بترشحه ومين اللي انت ما هو الاخوان مش موجودين؟ اعتبروا ربنا سبحانه وتعالى اغفلنا الاخوان من العالم، اتمسح باستيكة من العالم، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكفينا شرهم ويتمسحوا فعلا باستيكة من العالم كله. ها ازاي هتقام الخلافة؟ ازاي فرض علي اكبر لواني لم أسعى إلى إقامة خليفة يحكم المسلمين كلهم والعالم كله؟ فالناس اللي موجودين في دول الخليج أو في كل قطعة من دول الخليج أو في كل دولة من دول الخليج هيختاروا هم كمان، يقول لك إيه والله إحنا نفسنا كمان نقيم خليفة. طب مين اللي بيحكم البلد ساعتها؟ موقعه إيه؟ ده خليفة ولا موش خليفة؟ وطبعا عند الإخوان موش خليفة. فالمعايير هنا اما تيجي تشوف، تخيل بقى شعب الجزائر عايز يقيم خليفه، فشعب الجزائر في ولاياته كل ولايه هيقول لك ايه؟ ده هم افرضوا على كل مسلم. طب ده بيشتغل سواق، هينصب رئيس بلد ازاي؟ يخيبكم، مش تكلموني بكلام افهمه. اي علي يا ابو الحاج مش تفهمني الكلام، كلام يدخل في الدماغ. انا ازاي يعني اوصل علشان اعمل خليفة للمسلمين واجيب واحد يحكمني، وانا اجيب واحد يحكمني ليه؟ اخبرك ازاي ما انا خليني كده كويس وخلاص، انت ايه اللي مضايقك ومزعلك يعني؟ لك لا تقسم، شو بيقول لك يا عالم الحج ولا بتقسم؟ ده فرض اساسي من فروض الدين، بل هو الفرض الاكبر، فرض الاكبر. احنا نعرف بني الاسلام على خمس، ما فيش فيه اقامه الخلاف. انتوا سمعتم في الحديث اللي رواه الامام مسلم لما جه جبريل النبي عليه الصلاه والسلام بصوت اعرابي وجلس النبي عليه الصلاه والسلام واسند ركبتيه لركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد اخبرنا عن الاسلام، عدوا معايا كده: الشهاده، اقامه الصلاه، اداء الزكاه، صوم رمضان، حج البيت ان استطعت اليه سبيل. يكون هو ده اللي ورد، مش ده اللي انتوا حافظينه يا شعب الجزائر؟ يكونش قصد الاخوان المسلمين اقامه امام يحكم العالم كله، وجعلوا الامامه ركن من اركان الدين والفرض الاكبر على امه محمد صلى الله عليه وسلم، زي ما الشيعه عملوا الامامه ركن من اركان الدين. يعني بني الاسلام عندنا على خمسة، عند الشيعه على ستة، السادس ايه؟ يقول لك الامامه وتعيين الامام، مع ان الامام بتاعهم مخفي بقى له 1000 سنه، ما احناش عارفين، قاعدين عجل الله وفرج وما بيطلعش. الراجل قاعد حي يرزق ومستخبي في سرداب وخايف يطلع، لا عاوز واحد يديله على قفاه ولا حاجه يبوظ الدنيا. ايه ده؟ انت قصدك ايه يا ابن الحاج؟ ايه اللي قصدك بحكايه؟ فهمني. بتقول لي الفرض الاعظم، يعني فروض هذا الدين العظيم، بل هو الفرض الاكبر الذي يتوقف عليه تنفيذ سائر الفروض. يعني انا مش هصلي الا اذا نصبت لي خليفه للمسلمين. طب واللي موجود في الجزائر ايه؟ شغلانته ايه يعني؟ الرئيس بوتفليقه ده شغلانته ايه؟ ما ينفعش يبقى خليفه؟ قالك لا ما ينفعش. طب مين الخليفه بقى؟ قالك احنا هنحط له شروط. الفقهاء والعلماء حطوا شروط وضوابط. انا بس عايز اوضح لكم ان اللي اسمه علي بالحاج ده نصاب وكذاب وجهل مركب كمان. يلا خلي قناه الشروط تشتغل، تشوف لها حاجه تشتغل فيها. المهم علي بالحاج بيتكلم على ان فرض على كل مسلم وفرض اكبر كمان ان يقيم خليفه. فلما اجي اشوف تصور اقامه الخلافه ديت، اما يجي كل واحد مسلم عشان يقيمها، فما فيش سكه عشان يقيمها. السكه الوحيده، الطريق الوحيد عشان يقيم الخلافه ان يبقى تبع حسن البنا. ليه؟ لان حسن البنا هو اللي حطيلك الخطه الضخمه المتكامله الشامله اللي محدش جابته ولاده عشان يعمل زي حسن البنا، زي ما طارق السويدان قال. الحسن البنا 600 سنه ولا اكتر من كده ولا اقل، ما فيش حد عمل اللي عمله. عمل ايه؟ هيقيم الخلافة. طب وهيقيمها ازاي؟ دي حاجات بقى خاصة ما تتقالش على الهوى يا حبيبي. احنا نعمل اكاديمية اعداد القادة، خلي بالك. شايف الالعاب بتاع طارق سويدان؟ اكاديمية اعداد القادة. طب يعني ازاي هتقام الخلافة يا طارق؟ قولوا دي في الجلسات السرية، فعشت ألف العالم. يعني ازاي يعني؟ في مخطط انتوا شغالين فيه ولا ايه؟ ولا احنا مثلا هنخطط عشان نقلب الحاكم ده ونحتل القصر بتاعه وناخد الحاكم بولاده بعياله وندخلهم السجن زي ما عملنا مع حسني مبارك كده، ولا الحكاية ازاي؟ ايه الطريقة اللي انتوا هتعملوها علشان تقيموا الخلافة؟ حسن البنا اللي ما جابتوش ولاده ده، الرحم بتاعه محمل بايه؟ هيولد لنا ايه حسن البنا ده؟ ايه الافكار اللي طلعها؟ مصيبه، والله مصيبه. الشيطان رسم لهم خطه محكمه اغتروا بها وظنوا انهم سيصلوا رغم انف كل الناس ورغم مشيئة الحق سبحانه وتعالى. والله ده إحساس الإخوان. هنوصل هنوصل. طب ما تقولوا لنا ازاي؟ لا ازاي دي تبقى في الجلسات الخاصة. يعني انت اخواني؟ لا لا لا مش اخواني ولا مش اخواني. خلي بالكم كل واحد منهم يبقى مشارك في المؤامرة ويرجع يقول لك ايه؟ لا لا لا انا مش اخواني. حد الله يا اخي انا مش اخواني. وهو كاذب يكذب على الله قبل ان يكذب على الخلق. بل ممكن يكون هو اللي مشارك في وضع الخطة، والخطة بتاع الاخوان لازم هنبينها ونوضحها واحدة واحدة وكلمة كلمة من ايام حسن البنا لغاية دلوقتي، وازاي ان هي منسوخة في داخل عقلية كل اخواني في الجزائر في تركيا في مصر في اي مكان، فيه نسخة كده زي شريحة صغيرة حسن البنا بيحقن بالشريحة ديت في دم كل اخوان. النسخة دي موجود فيروس كده بيدخل جوه زي كرة صغيرة تفضل تمشي في الدم، يوم ما دمه ينضف من نجاسة الاخوان ويبقى طاهر كده ويتعمل له غسيل كده لغاية ما يظهر الدم بتاعه من كل الفساد ده، ساعتها يبقى ابن ادم صح. والله اعلم هيطلع منه الفيروس ده ولا مش هيطلع. بل حتى نقل الدم انتبهوا اعملوا الاول برضه تحليل فيروس اخواني، لانه ممكن يتسرب الشريحه بتاع حسن البنا بتاع الاخوان دي لدم واحد نظيف. نسخه موجوده في كل اخواني من خطه قذرة عملها حسن البنا مجروسه في دم كل واحد منهم. اول ما اتكلم يقول لك الخلافه وهم الامه والامه ضاعت والخلافه ضاعت ولازم نرجع الخلافه وعوده الخلافه والمسلمين ضاعوا واللي عايشين فيه ضياع وتيه زي ما بيقول اسمه علي بالحاج، والخلافات والنزاعات الناشبه بين المسلمين وافراد والشعوب والدول، كل الكلام ده عشان اثرنا في فرض ايه عظيم زي إقامة الإيه الخلافة. قال لا بس يا أخي أنت بتكلفني بحاجة أنا مانيش عارف أتخيلها ولا عارف أفهمها، كلمني بحاجة أفهمها. ده ربنا أنزل القرآن هداية، أنزل القرآن هداية للناس. فأنت قاعد تقول لي على الخلافة وما الخلافة، أنت تقول أنا عايز أقيم الخلافة، أقول لك تعال غابة الإخوان. طب أنا عايز أقيم الخلافة من غير إخوان، ما ينفعش، هيضحك لك الإخوان كده. تقيم خلافة من غير الإخوان مستحيل. يعني دلوقتي خلي بالكم بقى الغرور بقى اللي هيصيب الإخوان. لو حسن البنا مش موجود يبقى الدين ضاع؟ يقول لك آه راح الدين. يعني لا يتم الدين إلا بوجود حسن البنا والإخوان المسلمين. عند أي إخواني الإسلام هو حسن البنا، حسن البنا هو الإسلام. أنت قلت الكلام ده منين؟ تسمع الإخواني قال الإمام الشهيد، راح الإمام الشهيد، الإمام الشهيد قال كذا، الإمام الشهيد عمل كذا. أتابعهم بعدين يتكلموا على خطة الإمام الشهيد. مش بتكلم على إن حسن البنا داعي، لا مش داعي، حسن البنا مش داعي أبدا، حسن البنا متآمر على أمة. وضع خطة قذرة لهذه الخلافة. طيب واحد بيقول لي أنا دلوقتي أسمع منك الأول حسن البنا عمل إيه؟ ولا أسمع منك الخلافة اللي وردت في القرآن والسنة إيه ومفهومها إيه وإزاي إن اللي ورد في القرآن والسنة يقع على قلب كل إنسان ويتقبله؟ وهو ده منهج النبوة. أنا صراحة محتار، نبدأ الأول باللي عمله حسن البنا والخطة الكبيرة بتاعته، ولا نبدأ باللي ورد في القرآن واللي ورد من الخلافة عن نبينا عليه الصلاة والسلام؟ لازم هنقارن بالاثنين. طيب أنتوا بتقولوا رأينا إن إحنا نبدأ باللي ورد بالإيه؟ بالقرآن. إحنا فاتحين المجال على مدار أسبوع كامل، يعني مش هيخلص الموضوع النهارده، ده احنا لسه كل شبهه جابها على الحج هو عامل كام؟ 58 صفحه. وبعدين اللي يقرأ كلام علي بالحاج من الإخوان، طبعا الإخوان أنا أبصم بالعشرة إن هم زي البلاليص، أجهل من دواب قريش ساعة ما يقرأ والكلام ده يقول لك ده ده العلم كله، هذا هو العلم. مين؟ أم الفضل من الجزائر، يا أهلا ومرحبا يا أم الفضل. السلام عليكم دكتور. أهلا وسهلا يا أم الفضل، حياك الله. تفضل. الله يحييك، بارك الله فيك شيخنا الفاضل على هذا المجهود العظيم الذي ما تقومون به من أجل بلدكم الثاني الجزائر، وهذا إن يدل على أن يعني المسلمون قد يعني بينتم أن المسلمون أمة واحدة فعلا. الله يجزيك الخير يا أم. في هذا الموضوع وبالنسبة لل اتفضل اتفضل يا ام الفضل، تكلم مباشرة اتفضل. السلام عليكم. وعليكم ايوه السلام عليكم. لا ظبط اتصالاتكم، ام الفضل اكيد عندها اضافة ممتازة، فياريت تعاود الاتصال مرة تانية او الاخ اللي اتصل او ظبطوا لنا الاتصالات الله يكرمكم. طيب نبدأ الأول بالخلافة اللي ورد في القرآن والسنة. شوف يا أخوانا، أنا عايز أقول لكم على حاجة، اللي يمشي ورا النبي عليه الصلاة والسلام بيحس بالراحة النفسية ومن غير واسطة. يعني إيه من غير واسطة؟ يعني العلماء ما لهمش لازمة؟ لا، والعلماء كلهم يدلوك على طريقة النبي عليه السلام ولا يذكرون أنفسهم. طيب نرجع لأم الفضل تاني، تفضل يا أم الفضل. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام. كنت أقول لكم كنت أشكركم يعني أنه رغم ظروفكم الصحية وأنتم تقومون بهذا المجهود، ونسأل الله أن يجزيكم كل خير عنا وعن المسلمين كافة. وبالنسبة للموضوع الذي تتكلمون فيه، فوجدت أن أقول لهذا عيد الحاج الذي يملك فيه كم سالت من الدماء الشباب الجزائري بسببه وبسبب الكثير من أمثاله، فها هو يعود مرة أخرى كأنه لم يعني تكفي كل تلك الدماء. وأقول له عندما قال في مقاله أن العلماء اجتمع العلماء على أن الفريضة الكبرى هي فريضة إعادة الخلافة، فوجدت أن يبين لنا من هم هؤلاء العلماء أولا. فلا أجده ذكر أي عالم يعني كان هو المرجع في كلامه. ثانيا كان قد نسي أسماء العلماء الذي أخذ منهم هذا مثل هذا الكلام، فلا يمكن أن يكون نسي دليلهم من الكتاب والسنة كما هو يدعي أنه من متبع أنه من السلفي وأنه يتبع الكتاب والسنة، فلابد أن يأتينا بأدلة من الكتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن فريضة الكبرى هي على الأمة هي إعادة الخلافة، خاصة بالمفهوم الإخواني بالمفهوم السياسي بالمفهوم كما قلتم أنتم بالمفهوم الكرسي الذي لابد أن تموت الناس يعني يموت نصف الشعب أو نصف من أجل أن يكون هناك حاكم يرضي الشيخ بالحاج، وخاصة أنه بالحاج هذه القضية الثورية هي يعني طبيعة في نفسه كما عرفناه من سنين قديمة طويلة. فحتى وإن تطورنا أن أتينا بعمر بن عبد العزيز رحمه الله ووضعناه في الكرسي لوجد بالحاج موضوع يثير حوله الشغب ويثير حوله الشعب، ويكون هذه الثورية معروفة عنه وهي في نفسيته يعني أصبح عنده مرض يعني صحيح. ثانيا تقول له عمر بن له أن يعني إذا معلش بقول لك عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز ما هوش إخواني يا أم الفضل. نعم هو حتى ولو كان من نفس حتى هو في قضيه بالنسبه للبنحاس بالذات حتى ولو اتينا بمرشدهم العام واصبح هو الخليفه فسيد بنحاس امرا يثير به البنبله ويثير به الفوضى فلا بد ان دائما يجري بالانظار حوله هذه حقيقه معروفه في شخصيته. ثانيا أريد أن أقول له أنه إذا لم نبقى يعني نذهب بعيدا ففي سنتنا يعني من مدام كما تكلمتم يعني عن الشيخ الإمام عبد الحميد بن بديل رحمه الله يعني الذي كان هو يعني من المصلحين في الجزائر فلما أتى وقت كان وقت الاستعمار وقت يعني الشعب كله في يعني تحت الاستعمار الفرنسي ولكن كانت المهمة الأساسية التي وضعها بين عينيه قبل حتى أن يفكر في تحرير الجزائر من فرنسا وهو أن يرد الشعب الجزائر إلى عقيدته الصحيحة. صحيح صدقت وله مقال يعني إذا سمحت لشيخنا أن يعني أتلو هذه الكلمة قصيرة عن شيخنا عبد الحميد بن بديل يبين في هذا الموضوع بالذات وقد قال لو أردنا أن ندخل الميدان السياسي لدخلناه جهرا ولضربنا فيه المثل لما عرف عنا من ثباتنا وتضحياتنا ولقدنا أما كلها في المطالبة بحقوقها يعني هذا في وقت الاستعمار مطالبة بحقوقها وكان ذلك أسهل علينا وبعد ذلك يقول فإن مما نعلمه ولا يخفى على غيرنا أن القائد الذي يقول للأمة إنك مظلومة في حقوقك وإني أريد إيصالك إليها مثل ما يفعل الآن بالحاج يجد منها ما لا يجد من يقول له إنك ضالة عن أصول دينك يعني يقول لأمته إنك ضالة عن أصول دينك وإنني أريد بدايتك فذلك قبلها فأغلب العامة الناس سيستجيبون بعمل مثل بالحاج ولكن من يريد وهذا أما الذي يريد أن يردها إلى أصول دينها فقال الشيخ وهذا يقاومه معظمها أو شطرها وهذا مثل ما تفعلون أنتم شيخنا الفاضل فستجدون مقاومة شديدة في إخوان الجزائر. الله يحفظك. يواصل الشيخ ويقول وهذا كله نعلمه ولكننا اخترنا ما اخترناه لأنه اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن تعود إلى رشدها وتعود إلى عقيدتها الصحيحة وأما الملك كما يعني دائما تذكروننا أن الملك بيد الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء. الله يحفظك يا أمي. كنت أقلت عليكم. لا ما في شيء احنا سعدنا بمشاركتك وان كان احنا سيبنا تتكلم في المداخلة في الكلام لان ايه احنا ما حبناش ان احنا نبين بعض الحقائق المتعلقة بكلام الشيخ ابن باديس. طيب الله يجزيك خير يا من الفضل. ده انا عايز اقول لكم اضافة لكلام من الفضل هي ذكرتني بحاجة قبل ما نبدأ في موضوع الخلافة في القرآن ولعل ان شاء الله هنوسع الكلام ونتكلم عنه براحتنا عندنا أسبوع كامل للإخواننا في الجزائر بس أقول لكم بس خبص الإخوان ومكرهم. جمعية العلماء المسلمين الجزائريين اللي تأسست يوم 5 مايو 1931 كان الأعضاء المؤسسون اللي شكلوا الجمعية كان رئيسها عبد الحميد بن باديس ونائب الرئيس محمد البشير الإبراهيمي والكاتب العام محمد الأمين العمودي وزي ما انتم شايفين على الشاشه كده يعني والطيب العقبه ومبارك الميلي وابراهيم بيوض اعضاء مستشارين زي ما انتم شايفين. المهم اللي انا عايز اقوله ايه الامام ابن باديس لما تيجوا تشوفوا الاصول اللي كتبها اهداف الجمعيه كانت ايه نفس المنهج اللي كان عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب بعيد كل البعد عن الإخوان لأنه ما كان ساعتها ما يعرفوش الإخوان كان لسه حسن البنا بيأسس ساعتها مع سنة 1931 الإخوان من 28. فحسن البنا جت في دماغه فكرة عمل دولة باطنية، دولة باطنية متكاملة تحكم العالم زي الماسونية بالضبط، سماها دعوة الإخوان المسلمين. أفكار الإخوان بعيدة كل البعد عن القرآن، وبعيدة كل البعد عن السنة، ومخطط ماسوني شيطاني بمعنى الكلمة. ما كانتش وصلت الجزائر. جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، الشيخ عبد الحميد النواديسي ده هنرجع له تاني إن شاء الله عز وجل، وضع نظام عايز يخلي الشعب الجزائري يفهم دينه ازاي، يوحد ربنا صح، ازاي يتبع النبي عليه السلام صح. بس ده غرضه، بقول ان لو عايز اروح انازع الحاكم على حكمه، ولا عايز انني اروح اهيمن على الحكم في الجزائر ولا شيء من هذا القبيل. افهم الناس دينهم، حتى لو ان واحد فرنساوي رغب في أن يعرف الإسلام ويدخل فيه على طريقة أهل التوحيد فهو أخ لنا على طول، طالما دخل في الإسلام على هذا المنهج، وهو ده المنهج اللي حيصلح به ربنا سبحانه وتعالى العالم كله، لأنه ونزل لصلاح البشرية. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه. فربنا سبحانه وتعالى لما طلب الموحدون من ربهم طريق الهداية قال لهم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، نزل لهم القرآن ومثله معه اللي هي كلام النبي عليه السلام الثابت الصحيح عنه، وده اللي كان بيسعى عليه ابن مديس. شوفوا بقى الخبص بتاع الإخوان عملوا ايه. اول ما تعملت جبهة الإنقاذ راحت ركبت على جمعية علماء المسلمين، نفس اللي حصل عندنا في مصر. كان حسن البنا بينشئ الإخوان، وكان في الوقت ده برضه الشيخ حامد الفقي بينشئ جمعية أنصار السنة، وأنصار السنة نفس المنهج اللي في جمعية العلماء المسلمين في الجزائر هو نفس المنهج اللي قامت عليه أنصار السنة ومجلة الهدي النبوي اللي أصبحت مجلة التوحيد بعد كده. فالإخوان يعملوا إيه؟ يروحوا يخترقوا جمعية العلماء المسلمين في الجزائر، ويتجرب اسم الشيخ عبد الحميد ابن باديس علشان يروجوا على شعب الجزائر. مين معانا؟ الأخ محمد من دمياط. أهلا أخ محمد. أهلا بك يا كمال. تفضل. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك. الله يفتح عليك. اتكلم الدكتور اسمع. انا معاك اهو الدكتور معاك، اتفضل اتفضل على طول مباشره. الله يبارك فيك ماما. الله يحفظك. بقول لك يا دكتور، حضرتك هتبدا ان شاء الله في الخلافه من القران الكريم. لا انا عاوزك تبدا في خلافه حسن البنا، وتبدا بينها بروتوكولات حكومه صهيون دي، واحنا اتعلمنا الخلافه في القران الكريم من المحاضره رقم 10 الدور الثالث. يعني انت عايز الاول نبدا بخلافه حسن البنا وبعدين خلافه القران والسنه؟ ايوه احنا اتعلمناها من الدوره بتاعت ايوه. طب بس الشعب الجزائري ما اتعلمهاش يا اخي محمد، فلازم نبدا الاول بالخلافه دي نوضحها كده بالراحه من غير وان كانت المحاضره اللي بنزعها عن قضيه استخلاف الانسان في الارض وخلافه الانسان ديت واضحه جدا، لكن انت عارف انت عارف طبعا ان اغلب الناس تابعوا قناه البصيره في الفتره الاخيره من فتره وجيزه، فاحنا عايزين نقارن بقى بين اللي احنا درسناه او اللي احنا اتعلمناه وقلناه في الدورة بتاع منة القدير عن الخلافة وبين كلام حسن البنا ده، هنقول هنا وهنقول هنا، اخي بالك ازاي. بس احنا عايزين بس ربنا يكرمك. حاضر. يعني لو سمحت عايز منك كمان انت في بالك طبعا حسن البنا اللي دعمه الانجليز، صحيح؟ طبعا حسن البنا اللي وضع الرسائل ولا الانجليز اللي وضعها له ونزلوا فلوس عشان ينشرها، انت واخد بالك زي البرتقالات في مصر يوم مش للدرجه دي يعني. والله يا دكتور انا شايف كده. الله يجزيك خير. انا بقول بقول لك انا شيخك كبيره والله يا دكتور، لو عندك اسلوب او عندك طريقه تحقق بقى الموضوع ده او تتحسنت الامر دوت انت واخد بالك المخطط خيرك يا دكتور. طيب حاضر، الله يكرمك يا اخ محمد. ما شاء الله يبارك فيك. ما شاء الله يكرمك ويبارك فيك. شوف الاخ محمد وصل لدرجة اني شك ان اللي كتب مجموعة الرسائل الانجليز. والله لا عاد حق، ما هو الشيطان نفسه ما يعملش اللي عمله حسن البدني، لكن ايا كان هو تقريبا سمع موضوع الخلافة في قتل البصيرة. احنا وضحناه في قتل البصيرة بشكل واضح جدا، بس حق الشعب للاخ لما طلب ان احنا نعلق على مقالة اسمه علي بالحاج، الاخوان ما بيسمعوش الا اللي على هواهم. يعني ايام الاخوان خدوا امر من المرشد العام ومن مرسي ممنوع اي اخوان يتفرج على قتل البصيرة، فحجبوا عن الناس الحق. فلما بان اللبان وكتير من الناس اتخدعوا في محمد حسان وجنوده في القنوات التانية وظنوا ان هم على شيء واحنا على باطل وبدأوا يشوهوا في صورتنا، فالناس برضو معرفتش الحق، فبدأوا دلوقتي ان يراجعوا نفسهم ويفوقهم. فعايزين كشف للقضية بشكل مبسط وسهل، عشان كده احنا بنصبر وبنقول بقدر المستطاع هنخدم اخواننا مع كشف المخطط اللي عملوه. فانا بتكلم على قضية دعوة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، فاصبحت جمعية العلماء المسلمين الآن بتتوافق مع الإخوان وبتيسر أمور للإخوان بحيث تتحسب لي على الإخوان المسلمين أو تتحسب للإخوان المسلمين، يتجرب اسم الشيخ المباديس نفس اللي عملوه السرورية في السعودية، جم على دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب وركبوه، وجم على جمعية أنصار السنة في مصر وركبوه، وجمع على جمعية العلماء المسلمين الجزائريين اللي أسسها الشيخ عبد الحميد المباديس وركبوه، على أساس إن أي حد عايز الإسلام فما فيش قدامه غير الإخوان. لأن أنت لو قرأت اللي كتبه الشيخ عبد الحميد المباديس واللي قامت عليه الدعوة من سنة 1940 مختلف تماما عن الإخوان، ولا علاقة لهم بالإخوان. زي ما أقول لك مثلا ايام الشيخ اسمه حامد الفقي والدكتور محمد خليل هراس اللي هم كانوا موجودين في جمعيه انصار السنه ما لهمش علاقه بالاخوان، لغايه ما جه الاخوان فيرسوا كل انصار السنه، حتى فيرسوا واحد قديم وراجل كبير ادرك الايام دي، عمره الان يتجاوز 80، الله يصلح حاله اذا كان عايش ويرحمه اذا كان ميت، الشيخ فتح عثمان، جبناه هنا عشان يسجل عن تاريخ جمعيه انصار السنه المحمديه اللي خدموا فيها الدعوه وخدموا فيها الدين وكان لهم مواقف مشرفه، حتى استعانت المملكه بالدكتور محمد خليل عراس وطلبت من جمال عبد الناصر شخصيا اعاره الدكتور محمد خليل عراس للنظر كان منعه علشان يساعد في وضع المناهج في المملكة العربية السعودية للمدارس والجامعات. الكلام ده كله وجدنا ان الشيخ فتحي عثمان بدل ما يتكلم عن هذه القضية بدأ يتكلم هو عن ايه، عن الانتخابات والمجلس الشعب وسكة الاخوان، وبوظوا فكر الراجل وخربوا الدنيا في انصار السنة، حتى جعلوا انصار السنة الان اخوانية، يعني لا يوثق في احد من اخوان انصار السنة الا النظر اليسير وهم على عدد الأصابع. من معانا الأخ علي من ميت غمر. أهلا يا أخ علي. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة وبركاته. أنا الصوت مش سامع معاك على التلفزيون. هيطلع بعد شوية صغيرين، بعد نص دقيقة كده هيطلع، كلمني على طول في التليفون. طيب. لو تكررت انت بتتكلم على الاخوان بتتكلموا على ان قصه الاخوان الناس دي بتتكلم في الدين. الاخوان الحكايه كلها انت ايه رايك في نكاح في جهاد النكاح؟ رايي في مين؟ جهاد النكاح اللي اتكلموا عنه زنا. انت قصدك على الاخوان يعني وتقول ايه؟ جهاد النكاح اللي شرعوه في رابعة وشرعوه في المجاهدين مش زينه رسمي. زينه رسمي. طيب ممتاز كويس. اهو التنظيم السري للاخوان هو ماشي الدعاره ومخدرات واجرام. وانا معاك في كده. ممتاز. انا بقى امثلك ان انا اثبت لك الكلام ده واثبته للناس واطلع المؤامره من تحت الارض. المؤامره اللي بناها مشيت مع الفرنسويين. واحنا مستعدين. الخلافه يعني. واحنا مستعدين. الخلافه يعني المسؤوليه تحكم على الارض تاني. يا اخي علي واحنا مستعدين في قناه البصيره ننشر كلامك لو كان فعلا كلام مدعم بوثائق وادله على طول مش هنستنى. انا استطيع اعمل لك ده مش ادله ده انا من 2009 في المعركه دي وبعدين الاخوان اللي انتوا بتتكلموا عليهم معتقدين ان هم الصف بتاع الدين دول مش الصف بتاع الدين الصف بتاع الدين ده الظاهر. لا هم مش في صف دين هقول لك هم مش في صف دين ده هم بيتاجروا بالدين. يا شيخ انا انا انا انا ماليش علاقه يعني انا مسلم لكن انا دلوقتي مش بتكلم كانا مسلم انا بتكلم كانا ممكن اكون مسلم ممكن اكون مسيحي ممكن اكون يهودي ممكن اكون ماليش مله انا محطوط في مؤامره انا كانسان محطوط في مؤامره. انت بتتكلم عن مؤامره انت عندك ادله عليها يعني ده مؤكد. طيب احنا عايزين الادله واحنا اتفرجت واحنا تحت امرك في ان احنا نبين طالما في حاجه بدليل قناه البصيره على الساعه على طول مش منتظره لا اذن صاحب القناه ولا غيرها صاحب القناه. طيب صاحب القناه واحد خادم للمسلمين في كل مكان. انا الامير ممدوح. لا الامير ممدوح مش صاحب القناه ولا له علاقه بالقناه. صاحب القناه هو اللي بيكلمك هو اللي بيكلمك اهو. طيب ماشي. انا عامة خلي حد انا هسلمه جزء من الملفات دي وبعد كده انا هيكون لي لقاء ان شاء الله. انا على العين والراس اهلا وسهلا بيك وابعت اللي انت عايزه يعني وباك ازاي الرقم موجود عند الكنترول. طيب هم يحددوا الوقت وانا هسلمهم الحاجه. الله يكرمك ويبارك فيك. الله يكرمك. بس بالمناسبة عشان صاحب القناة تعرف الحقيقة يعني فيما يتعلق بقناة البصيرة، قناة البصيرة يملكها الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني محدثكم. هذا العبد الفقير الله عز وجل فتحنا القناة على أساس أنها تقعد 3 شهور وتقفل لأن ما معناش نكمل الأمور أنها تستكمل القناة والناس عارفة الكلام ده وقلناه بشفافية وصراحة يعني. ومن بعد قلنا خلاص إن مشت ما مشتش خلاص تتقفل وإحنا نريح دماغنا وربنا سبحانه وتعالى يبقى هو إيه اللي جت من عنده يعني. لكن الحمد لله استمرت واحنا في هذه المعمعة يوميا بنحتسب الاجر لله عز وجل لنا ولا الشباب اللي بيشتغلوا كلهم محتسبين لانهم اولادنا وطلبة العلم اللي عندنا. لكن كقناة هتدفع لحد فلوس اجرة في مقابل انه هيطلع يقول محاضرة ما عندناش الكلام. وبالرغم من كده الحمد لله في ناس كتير تبعتنا وميز الحق فيه. لكن الامير ممدوح عشان بس حد يقول لك ايه اصل القناه بتاع الامير ممدوح. لا القناه ما الامير ممدوح مالوش علاقه بالقناه على الاطلاق. الامير ممدوح رجل من اهل العلم اللي احنا معجبين بقوه رايه في الاخوان. ما بنلاقيش الراي ده بيطلع من وزير الاوقاف الاخوان اللي راح. انما ان شاء الله احنا متوقعين تشوفوا كلام قوي جدا باذن الله تبارك وتعالى. وعلى الله ما يخيبش ظننا معالي الدكتور سليمان ابو الخيل نتمنى ان شاء الله عز وجل ان يكون قويا في الحق لا يخشى الاخوان ويصرح بعمايلهم واسمائهم وكل اللي موجودين ويكون ان شاء الله اسم على مسمى اسد للسنه يلجم فيران الاخوان ويرجعهم لبحورهم مره اخرى. هذا املنا. إن وجدنا ذلك إحنا هنتكلم تلقائي، يعني عايز أقول له إن أحد المحبين أستاذ جمعة أرسل قصيدة لي شخصيًا بيمدح فيها تولي معالي وزير الأوقاف الدكتور سليمان أبو الخيل مكان هذا الإخوان المحترق اللي هو من أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، صالح آل الشيخ. بس قال لي ما فيش داعي نشرها في القناة، والله تستاهل النشر والله. لأن الرجل سعيد جدا جدا إن ربنا سبحانه وتعالى أزال عنا هذه الغمة وكشف يعني بلاء كبير عن المسلمين. وعقبال إن شاء الله الحرمين لما ربنا يكشف عبد الرحمن السديس ويغور خالص، مش عايزين نشوفه خالص في الحرمين مرة أخرى، لا هو ولا عبد المحسن التركي. بالمناسبة عبد المحسن التركي امبارح جايبينه في قناة الإخبارية السعودية، والراجل قاعد بيتكلم على ايه، على الإرهاب وما الإرهاب ومش عارف ايه وكلام من ده. اتحدى الكلام ده قلته للشباب وسجلت له المقطع بتاعه اللي علاقات الإخبارية، اتحدى لو كان صادقا في ولائه لولي الأمر في السعودية خادم الحرمين الشريفين، ولو كان صادقا في براءته من الجماعات التكفيرية الإرهابية اللي من ضمن الإخوان المسلمين، إن يقول على الهوى إن الإخوان جماعة إرهابية ولا يجوز الانتماء إليها ولا يجوز البيعة بتاعتها ويبرأ إلى الله منها ومن كل إخواني تابع لها، لو كان على مستوى المسؤولية فعلا. أنا بس عشان أقول للشعب السعودي إن الراجل ده بيضحك عليه وبيخدعكم، وإن اللي بيستضيفوه في قناة الإخبارية وفي غيرها بنقول لهم عيب، فوقوا بقى، كفاية كده، كفاية نصب على الناس. النصب اللي بتعمله يا أخ عبد الله طبعا مع المبتدعة ما بنحفظش مقامات. عبد الله التركي أنا بقول له لو أنت على قد المسؤولية ولو أنت تثبت فعلا أنك صادق في كلمة واحدة ما بتنافقش الملك عبد الله ولا أنت خاين له ولا أنت بتكفره تتمنى زواله، اطلع قول الإخوان جماعة إرهابية وتبرأ منها لو أنت راجل، وتبرأ من جماعة الإخوان المسلمين وبيعتهم وخططهم وكل من انتمى إليهم في خطتهم السوداء ودولتهم الباطنية في السعودية، زي ما احنا مسكين دلوقتي ابن الحاج في الجزائر وبنقول له طلع الدولة الخفية بتاع الإخوان المسلمين في الخلافة الباطنية بتاعتكم هناك. شوف بقى مين هو والي الجزائر عندكم ومين هو الحاكم الفعلي للجزائر عندكم، وازاي انتوا بتكفروا بوتفليقة وبتكفروا كل شعب الجزائر اللي مش تبعكم. هنكشف الكلام ده ان شاء الله عز وجل في الحلقات القادمة، واتمنى يعني احنا طولنا عليكم، الحلقة بتعدي بسرعة كل شوية تقولي الوقت خلص والوقت خلص، يعني ايه الحكاية بتاعتكم بالظبط. طيب انا كان في مقاطع فيديو كتير مجهزها وشغل كتير، لكن ايا كان احنا خلينا هنبدأ بالمقارنة بين الخلافة اللي سعى اليها الاخوان وبدأوا يمثلوها للناس وبين الخلافة اللي ورد في القرآن والسنة وكيف انها بنيت على توحيد العبادة لرب العزة والجلال. ويعني ربنا يجعلنا سبب من الاسباب في انقاذ ما يمكن انقاذه من مؤامر من صد مؤامرات الاخوان في الجزائر وسعيهم، لان زي ما بقول لكم احساسنا ورؤيتنا للحدث بيبقى في الغالب، انا ما بقولكش بتحصل على طول، لا في الغالب رؤيه البصيره بتكشف الحقيقه وبنشوف اللي بيحصل على طول. الجزائر يا اخواننا في الثلاث شهور اللي جايين إن لم تتدارك المسألة الآن هيحصل فيها كارثة كبيرة جدا جدا من مظاهرات وثورات يخطط لها هؤلاء الخوارج التكفيريون وعلى رأسهم علي ابن الحاج هذا التكفيري الإخواني الجزائري. أسأل الله أن يحفظ شعب الجزائر وأن يحفظ شعب مصر، شعب السعودية، شعب الكويت، الإمارات، كل دولة من دول المسلمين يحفظها رب العالمين ويعود مرة أخرى إلى صحيح الدين، لا غلو ولا تكفير ولا إفراط وانحلال. فلا نريد نموذج ابن البحيري إبراهيم عيسى هذا المنحل أخلاقيا في قضية المشاريع الراقصة ويلا نرقص والفوضى اللي بيعملوها في إشاعة الفحشاء، ولا نريد شخصا يكفر المسلمين ويخرج عليهم بالملتوف والقصاص والشماريخ ومثل هذه الأمور، إنما نريد بلدة طيبة وربا غفورا يغفر لنا ولكم. في الختام أقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله فوق العلا.